أيها العالم، الملتقى حاسم والنصر قادم، والنصر قادم. أيا فلوجة الأبطال، قود العنج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أيا فلوجة الأبطال، قود العنج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أتوا ليدنسوا داري، فكوني أخت كابون لجيش الكفر مقبرة، فأنت اليوم شامخة لأهل العز مفخرة. فكوني أخت كابون لأهل الكفر مقبرة، فأنت اليوم شامخة لأهل العز مفخرة، لأهل العز مفخرة، لأهل العز مفخرة. ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أيا فلوجة الأبطال، قود العنج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أتوا ليدنسوا داري، فأهلا بالعلوج الحمر في بركاننا الثائر، قسمنا أن نمزقهم برشا شرة الزائر. فأهلا بالعلوج الحمر في بركاننا الثائر، قسمنا أن نمزقهم برشا شرة الزائر، برشا شرة الزائر، برشا شرة الزائر. الأبطال، قود العنج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أيا فلوجة الأبطال، قود العنج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أتوا ليدنسوا داري، فأرتي قلعة الأمجاد للقرآن والدين، أعدت مجد يرموك وجالوت وحطين. فأرتي قلعة الأمجاد للقرآن والدين، أعدت مجد يرموك وجالوت وحطين. ذبح النصارى بالسكاكين، طعيهم في رحى الأهوال كي تهدى براكيني. فهيا عاودي ذبح النصارى بالسكاكين، طعيهم في رحى الأهوال كي تهدى براكيني. هيا هيا هيا هيا الأبطال، قود العنج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أيا فلوجة الأبطال، قود العنج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أيا فلوجة الأبطال، قود العنج بالنار، ولا تهني لأقزام أتوا ليدنسوا داري. أيا فلوجة الأبطال، قود العنج بالنار. من يعتدى عليكم يعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هم قتلوا النساء، نقتل النساء. هذا هو العدل. ليس العدل ان نقول اذا قتل نساءنا يا الله ما نقتل نساءكم، لان هذا لاحظ ان هذا يؤثر عليهم تاثيرا عظيما. فنحن قادمون بعون الله قادمون، فيروا سود التوحيد على ارض الرافدين الحبيبه. عزمت عليكم ان وصلكم ندائي هذا، ألا يأتي عليكم الليل إلا وسيوفكم تقطر من دماء عدوكم، أعيدوها خضراء جذعة. قوموا قومة رجل واحد، فلا خير في عيش تنتهك فيه أعراضنا، وتداس فيه كرامة أخواتنا، ويحكمنا فيه عباد الصليب.